الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أحمد الله الذي يسر لنا زيارة شيخنا أبي بلال حفظه الله وإخواننا حفظهم الله عز وجل ووفق الجميع. وكما تعلمون أيها المسلمون، حياة المسلم السني بين إخوانه وفي هذه الدور المباركة التي هيأها الله عز وجل بفضله في هذه الفترة المتأخرة من هذا الزمن وفي هذه البلاد المباركة، فاللهم لك الحمد ولك الشكر. ووالله إننا منذ أن عزمنا على زيارتكم في فرح لا يعلمه إلا الله، نفرح بلقاء آبائنا وإخواننا ومشايخنا، وننسى ربما كثيرا من أمورنا لشدة ما نجده في قلوبنا من الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد سمعنا بافتتاح هذا الصرح المبارك، ولكن كما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. فلما رأينا هذا الصرح العظيم تذكرنا بشرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي بشر بها من قام ببناية هذه المساجد وهذه البيوت العظيمة، من قام ببناية أي مسجد للمسلمين صغرا أو كبرا، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فكيف وربنا سبحانه وتعالى قد وفق من وفق أن يبني مسجدا يعمر بالليل والنهار ولا تغلق أبوابه لكثرة عماره؟ فليبشر بما جاء من حديث أنس وصح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل ينادي الناس في عرصات يوم القيامة، أو ينادي الملائكة ويقول لهم أين جيراني؟ فتقول الملائكة يا رب ومن ينبغي له أن يجاورك؟ قال فيقول الله أين جيراني؟ فتقول الملائكة يا رب ومن ينبغي له أن يجاورك؟ قال فيقول الله أين جيراني؟ فتقول الملائكة يا رب ومن ينبغي له أن يجاورك؟ قال أين عمار المساجد؟ عمار المساجد جيران الله في يوم القيامة. فهذه نعمة عظيمة وبشارة كريمة بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يقوم بهذه الأعمال، فنسأل الله أن يبارك له في في أهله وماله، وأن يبارك لكل من خدم دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقليل أو كثير. شكر الله جهود أهل الخير وبارك الله عز وجل فيهم وفي أموالهم وفي أهليهم، وبارك الله لهم في حسناتهم، ودفع الله عنا وعنهم كل سوء ومكروه. أيها الآباء، أيها الإخوة، ونحن بين يدي شيخنا وإخواننا الكرام، أحببت أن أذكر موضوعاً هو في غاية الأهمية لكثرة ما يعمله أهل السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع يتعلق بالدعوة وبالخروج دعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالخارجون من أهل السنة بفضل الله كثير، يخرجون دعوة في سبيل الله، وهم آخذون نهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد دعا الناس كما تعلمون، وكان يرسل الدعاء إلى الله عز وجل إلى أي مكان يستطيعه، وما أن تفتتح بلدة أو يفتتح مكان إلا وأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه الدعاء. فتعلمون أنه أرسل مصعب إلى المدينة، وأرسل معاذاً، وأرسل علياً، وأرسل أبا موسى، وعدداً كبير إلى اليمن، وأرسل كذلك أبا عبيدة ابن الجراح إلى نجران لما جاء أهل اليمن وقالوا: يا رسول الله، ابعث لنا أميناً يعلمنا الكتاب والسنة، ابعث لنا أميناً يعلمنا الكتاب والسنة. قال: سأبعث لكم أميناً ثم أمين، قم يا أبا عبيدة، سأبعث لكم أمين هذه الأمة، قم يا أبا عبيدة. فأرسل معهم أبا عبيدة بن الجراح. فالخروج الدعوي يعتبر من أفضل الأعمال لمن صدق الله سبحانه وتعالى في خروجه. وبفضل الله عز وجل البلاد اليمنية عامرة بهذا الأمر العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه. وأهل السنة بفضل الله عز وجل فتح الله لهم قلوب العباد، ذاك الله، فتح الله لهم قلوب العباد، فهم والله من عز إلى عز. ولا إله إلا الله ما أحكمه، لا إله إلا الله ما أعظم هذه النعم التي تمر بنا، وكأن الله سبحانه وتعالى يسوق الفتنة تلو الفتنة ونحن نكره الفتن، ليصفي هذه الدعوة وليرفع أهل السنة. فأهل السنة ساروا محل ثقة الناس، يحبونهم ويحبون كلامهم ويحبون خروجهم إليهم، ولكن لا بد من الإحسان ثم الإحسان في الدعوة إلى النبي إلى دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بهذا الخير. فمما أردنا أن نتناصح فيه أو به في هذا في هذا المكان المبارك، وإن كنت والله لست أهلا لهذا الكلام، لكني رأيت عدم التطرق له من كثير من الناس، بل ما سمعت هذا الموضوع إلى هذه الساعة، فأحببت أن أشارك مع الضعف، وإن كان هذا الكلام يستحق من هو أرفع وأعلم، ولكن لا بأس أن يدلو الضعيف بدلوه، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينميه وأن ينفع به. فنحن في خروجنا الدعوي إلى الله سبحانه وتعالى بالذات إذا كان سفراً، إذا كان سفر، نحتاج إلى أمور مهمة، ونحتاج إلى توجيهات كثيرة. فأول أمر نحتاجه في خروجنا الدعوي هو الإخلاص, في الإخلاص لله سبحانه. فإذا أخلصنا أبشروا, إذا أخلصنا لله أبشروا, وإن قلت البضاعة وإن كنا في ضعف مع الإخلاص والإتقان لما نقوله يفتح الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمرنا إلا لعبادة الله بإخلاص. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى نعرف شروط قبول الأعمال, وأن الإخلاص هو شرط لازم في قبول كل عمل. وأنتم تعلمون حفظكم الله أن عددا من العلماء صدر كتابه ومؤلفه وعددا من مؤلفاته بحديث الأعمال بالنيات, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين. وهكذا تعلمون حديث أبي هريرة: أول ما تسعر الناس أو أول ما تسعر النار بثلاثة, نسأل الله السلامة والعافية. كان أبو هريرة يقرأ هذا الحديث, يقرأ منه قليلا ثم يغشى عليه, ثم يفيق ويحدثهم ثم يغشى عليه. عظموا هذا العلم وعرفوا قدره. أول ما تسعر النار بثلاثة, نسأل الله السلامة والعافية, ومنهم عالم. هذا العالم لك أن تتأمل عندما سأله الله عز وجل بماذا أجاب, فعرفه الله نعمه فعرفها فيقول له: ماذا عملت بها؟ أنعمت عليك وعلمتك من بين سائر الخلق, من بين عدد من الخلق, من بين آلاف. أحياناً يختارك الله عز وجل أنت بمفردك من بين عزلة بكاملها, وأحياناً من بين مديرية بأكملها يختارك أنت. لم يختر أباك ولا أخاك ولا أحداً من أسرتك, ساق الله الخير هذا لك فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب, تعلمت العلم فيك وعلمته خلقك. معنى هذا: بذل عمره كله, بذل فترة طويلة في تحصيل العلم, وفترة طويلة أيضا في تبليغه للناس. قال فيقول الله: كذبت, كذبت, إنما قرأت ليقال قارئ, وتعلمت ليقال عالم فقد قيل. ظاهر الكلام هو صدق, ما كذب, تعلم وعلم, لكن كذبت نيته, كذب قصده. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر وندعو الله ليل نهار أن يرزقنا الإخلاص. والأمر الثاني بعد هذا الأمر الاحتساب, فالاحتساب أمره عظيم. كم يحصل الداعي إلى الله عز وجل من أتعاب منذ أن يركب من على سيارته إلى أن يصل إلى المكان, وربما تنقل من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة, وبعضهم ربما يتعب إذا ركب على السيارة فيأتيه ربما غثيان ويتعب, وربما يسهر. فكل هذه الخطوات إذا احتسبناها نماها الله عز وجل وضاعف الأجور. فلا بد من الاحتساب. احتسب لتعبك, واحتسب لخروجك, واحتسب لكل أمر, احتسب كل أمر بذلته في خروجك في الدعوة إلى الله إلى أن تعود. كم ستجد من حسنات لا يعلمها إلا الله. الأمر الذي بعد هذا وأدلة الاحتساب لا تخفى عليكم, والوقت قصير, إنما نذكر بعض الأمور نعرج عليها من باب الذكرى. الأمر الذي بعده أخذ الزاد, أخذ الزاد. وهذا الأمر ينقسم إلى عدة أمور, فلا بد من أخذ الزاد الدعوي, لا بد من أخذ الزاد الدعوي, وهو مادة الداعي إلى الله, وهو رأس مال الداعي إلى الله الذي سيقدمه للناس، وهذا يكون بإعداد الخطب والمحاضرات والكلمات. لا بد من الإعداد ولا بد من الاختيار الحسن. فأنت أيها الداعي إلى الله أنت طبيب لقلوب الناس، تعالج القلوب، كما أن مجموعة من الناس فتحوا المستشفيات والعيادات يعالجون الأبدان، أنت أفضل منهم وأنت طبيب لكن من نوع آخر، تعالج الأرواح، فتحتاج إلى إعداد لهذا العلاج. قال ابن القيم رحمة الله عليه: الجهل داء قاتل ودواؤه نوعان في التركيب متفقان، وحي من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. شاهدنا وطبيب ذاك العالم الرباني، فأنت طبيب بخطبتك، وأنت طبيب بمحاضرتك، وأنت طبيب بجلوسك مع الناس، وأنت طبيب بكلمتك بعد الصلوات. فلنستشعر هذا، أنت طبيب. وكم من طبيب قتل مريضا، كم من طبيب قتل مريضا، فلا بد من إحسان ما نحن فيه. فمن العدة أخذ العدة، أخذ عدة العلم، وتحضير الكلمات، والتركيز لما يحتاجه الناس. فالناس يحبونك ويحبون دعوتك إذا تفشى المرض وأتيت لهم بالعلاج، هنا يحبونك بإذن الله ويحبون دعوتك، لأنهم يروا أنك تعالج ما هم فيه من الهموم. ومن أخذ الزاد أيضا أخذ الزاد المادي الذي تذهب به، هذا إذا كانت الدعوة إلى الله عز وجل تكون في سفر من الأسفار الطويلة تحتاج إلى زاد. وقد حث الله عز وجل على هذا بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا. وتزودوا أي زاد الدنيا الذي تنتقل به من مكان إلى مكان، ثم أشار إلى زاد الآخرة، فإن خير الزاد التقوى. ومن الزاد أيضا أن تزود أهلك، أن تزود أهلك، فإذا كنت ستغيب عن أهلك أيام فلا بد من تزويدهم، ولا بد من إعطائهم حاجتهم حتى تعود، إلا إذا كان معك قريب أو أخ إذا احتجت تتصل به وهو يقوم بهذا الواجب، وإلا لابد من تزويد الأهل وعدم إهمالهم. فإذا كنت لا تستطيع أن تزود نفسك وأهلك، فإما إن خرجت تزود نفسك ولا تزود أهلك، فالأولى أن تزود أهلك وتبقى معهم حتى ييسر الله سبحانه وتعالى. ودعونا من التواكل، دعونا من التواكل الذي ليس هو من التوكل في شيء. فالتوكل كما وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في قوله: ترك العمل أو الاتكال على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشريعة، ترك السبب قدح في الشريعة، وهكذا الاتكال على السبب شرك. فلا بد من بذل الأسباب الشرعية، وبذل السبب الشرعي هو من التوكل على الله. ولا يأتي أحدنا ويقول: إبراهيم وضع زوجته بواد غير ذي زرع، وأنا الحمد لله هي في بيت، طيب في بيت بدون أكل بدون شراب. قال إبراهيم: وضعها بواد غير ذي زرع، هذا مفهوم خاطئ. هاجر رضي الله عنها لما رأت أن إبراهيم تركها صرخ، يعني رفعت صوتها تناشده: يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، فلما رأت أنه لم يجب قالت يا إبراهيم أأمر من عند الله أم من عندك؟ ماذا قال إبراهيم؟ قال من عند الله. إذن لو قال إبراهيم من عندي ماذا ستقول هاجر؟ سيتغير موقفها تماما. لكن ما دام أنها سمعت نبيا من أنبياء الله وسمعت زوجها وهي تعرف أنه يوحى إليه قالت قال من عند الله، قالت إذن لن يضيعنا، خلاص اذهب، هذا هو الزاد وكفى به من زاد. أما أنك تضع أهلك بدون زاد وتقول تستدل بهذه القصة، فإذا كان أوحي إليك لكذلك، لكن أنى يوحى لرجل بعد الأنبياء والمرسلين؟ فلا بد من أخذ الزاد من جميع جوانبه، ومنه أن تضع زادا لأهلك، تضع زادا لأهلك الذي يتقوتون به حتى تعود ولا يحتاجون لغيرك. وهكذا من إعداد الزاد في سفرك لأهلك أن تخلف عليهم من يحفظهم، بالذات إذا كنت في بلد ما هي بلدك، ما فيها قريب لك من الأقارب، هذا يحتاج أيضا. إن كانوا في مأمن وأنت تعرف والجيران أهل خير فلا بأس، وإن كنت تعرف أن زوجتك تخاف أو أنه يحصل لها شيء وما معها إلا طفل في السادسة في الثالثة، هذا ما ينبغي. وتشتكي زوجتك مسكينة وتقول هذه ما عندها توكل، كيف ما عندها توكل؟ مسكينة تركتها لمن؟ ما عندها توكل؟ أنت مقصر في الأسباب الشرعية. وتأمل إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحرك للجهاد في بدر، كان من أسباب العذر الذي تخلف به عثمان رضي الله عنه ما هو؟ لماذا لم يحضر عثمان بدرا؟ لماذا؟ أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمارض بنته رقية، أن يمارض بنته رقية، كانت مريضة تحتاج إليه، فأمره أن يتأخر عن ذلك المشهد العظيم، أذن له أن يتأخر عن ذلك المشهد العظيم. وهكذا لو سألت نفسك لماذا لم يحضر جابر بن عبد الله أحد، معركة من المعارك، لماذا لم يحضر؟ لأن أباه حضر في أحد وفي بدر، وكان عنده نسوة وبنات في البيت ما معهن من يقوم برعايتهن، فخلف عليهن ابنه جابر، خلف ابنه جابر، خلفه وكان يوصيه المرة بعد الأخرى حتى استمر في وصيته في وصية أبيه وفي تنفيذها رضي الله عنه، حتى أنه لما أراد أن يتزوج تزوج ثيب ليرعى تلك البنات التي ترك والده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع ما يعول. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلا بد من الانتباه لهذه الجوانب، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، وكل بحسبه. فرعاية الأبناء والزوجة في الضروريات واجب، والخروج في الدعوة إلى الله بما فيه من الخير والنفع في بعض الأوقات قد يكون أقل مرتبة من رعاية الأهل، فلا إفراط ولا تفريط. اعطي أهلك حقهم مما يسره الله عز وجل من الرعاية والكفاية وتوكل على الله. وهذه مسألة يضعونها العلماء والفقهاء في كتب الفقه، فيقولون إذا توفر لك مال لحج بيت الله وأنت في حجة الإسلام، توفر عندك مال للحج، لكن ما بقي معك شيء تضعه لأهلك يأكلون ويشربون حتى يعودون، ماذا تعمل الآن؟ ماذا تعمل الآن؟ من تقدم؟ تقدم كفاية أهلك، لابد، هذه ضرورة، وقد تعذر بين يدي الله سبحانه وتعالى في فريضة وفي ركن من أركان الإسلام. فلا بد أن ننتبه، والاستطاعة في الحج تعلمونها، منها أن يتوفر المال لك ولمن تخلفهم بعدك. وهكذا من الأمور التي يجب أن نتنبه لها ونحن في خروجنا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الوصية للأهل والأولاد قبل الخروج. نوصي أهلنا ونوصي أولادنا قبل الخروج كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة والسلف الصالح. فنحن أهل سنة نأخذ الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فتعلمون وصايا رسول الله، وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض وفي غيره كان يوصي. فأنت تنظر في حال أولادك وفي حال أهلك، فإن كنت تعرف أن أولادك قد وصلوا إلى مرتبة يصلحون أن يذهبون إلى دار الحديث يطلبون العلم ويعودون، وتعرف أنهم قد بلغوا هذا السن وأن عندهم ذاك العقل الراجح الذي ما يضيعون بعدك، فالحمد لله. وإلا تقل لأمهم يبقون في البيت ما داموا صغار وتخاف عليهم الضياع، يصلون الصلوات في البيت وهم ما دون العاشرة حتى تعود، تخاف عليهم من الشارع، تخاف عليهم يجالسون بعض الناس، إلا إذا قد أوجب الله عز وجل عليهم ذلك فهذا شيء آخر. وإن كنت ترى أن جلوسهم في البيت أو في أي مكان سيضر فاحملهم معك، احملهم معك أينما ذهبت، هذا خير. اتعب في سبيل تربية أولادك، وهذه عبادة، أنت تتعب في سبيل الله. ولدك هو مالك وهو الخير لك، حسناته لك، الولد من كسب أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وشرهم إن فرطت قد يعود عليك. تربية الأولاد واجب، وتربية الغير إذا وجد من يربي ويدعو صار فرض كفاية أو مستحب. إذن ننتبه لأبنائنا ولا نذهب دعوة مسافة طويلة إلا وقد لاحظنا هذه الجوانب بكاملها، فبهذا يحصل الخير. وأنتم تعلمون فتوى الإمام الوادعي وفتوى شيخنا يحيى حفظه الله، وقد ذكرناها في أكثر من مقام. فتوى الإمام الوادعي يقول: إذا رأيت ابنك، وقد سمعنا هذا كثيرا، يخرج من الصف وأنت في الصلاة وقد كبرت تكبيرة الإحرام اقطعها، واذهب وأتي بولدك ويقوم معك في الصف. وعلق عليها شيخنا يحيى وذكر كلاما معناه لله درها من فتوى عظيمة. وهكذا شيخنا يحيى يقول: العمرة المستحبة إذا خفت على أولادك الضياع فالبقى معهم أفضل، أفضل من نوافل الحج والعمرة. إي والله، أفضل من نوافل الحج والعمرة. هؤلاء هم العلماء الذين يدركون هذه الأمور، ونحن في زمن غير زمن الصحابة وغير زمن السلف، فلا بد من أخذ الوصية بجد واجتهاد. توصي أهلك وتوصي أولادك بما ترى أنه يقربك إلى الله، وبما ترى أنه سبب يحفظهم الله عز وجل به إلى أن تعود. ثم إذا خرجت في سبيل الله سبحانه وتعالى فعلينا كذلك بالتآخي فيما بيننا والتنازل لبعضنا البعض، يحصل في هذا خير كثير كما تعلمون. وهكذا علينا بطاعة الأمير في غير معصية الله كما تعلمون، والأمير كذلك عليه ألا يشق على إخوانه، إنما هو أمير جعله الله عز وجل لتنظيم أمور السفر ولتحصل الألفة والمحبة والأخوة وكذلك الاجتماع. وأختتم بأن أقول: بقي بعض الوصايا مع أنها كثيرة لكن نكتفي بهذا، آخر وصية أقولها تكون عند إلقائنا للخطب والمحاضرات، هذه أيضا من الوصايا المهمة. فالأحوال تختلف والناس يختلفون، فالخطيب عليه أن يقصر خطبته بما يناسب المقام، وأنتم بفضل الله تعلمون أحسن منا ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تقصير الخطبة: إن من فقر إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة لفقهه. وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصدا وصلاته قصدا، فالثلث الساعة والربع الساعة يجعل الله عز وجل فيه خير كثير. ولا يشترط أنك تخطب عن التقوى وتذكر كل دليل تحفظه، هذا نحتاج إلى العصر، نحتاج نجمع العصر والظهر، ها لا 10 أدلة إلى أكثر أقل يجعل الله فيها بركة، وبما ينفع الناس وبما ينفع الناس. وتأمل يا أخي حفظك الله إلى تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه. لو تتبع أحدنا طرق الحديث وألفاظ الحديث الذي فيه 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، ستجد أكثر من 10 أصناف، بل ربما إلى أكثر من ذلك، تجد أصناف كثيرة من هؤلاء الذي ذكر لهم أو رتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم هذه العقوبات. ومع هذا كان يقول 3، اليوم يقول 3، بعد فترة يقول 3 ويذكر 3 آخرين، أو يذكر بعض الأوائل ويضيف إليهم آخرين. كان سيقول 20 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وسرد 20 في وقت واحد. لا، لا بد من التخفيف على الناس، لا بد من التخفيف على الناس، هذا في الخطبة. ولا نحتاج إلى أن نقوم بعد الخطبة، يعني أنت تأتي خطيب وأنا آتي بكلمة بعدك، لا ما نحتاج. أخونا الذي نريد أن نعلم مثلا يتعلم بين مغرب وعشاء حياه الله، لكن لا نضيف بعد الخطبة خطبة. النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يخطب خطبتين ونحن 3، لا، إلا اللهم إذا كان هنالك تنبيه أو شيء، هذا يعتبر في النادر. أيضا رعاكم الله في باب المحاضرات مما نلمسه ونراه أنه ينبغي أن نراعي أمور. فإن كانت المحاضرة معلنة باسم فلان، باسم الشيخ فلان، باسم الأخ فلان، معروف أن هذا هو الذي سماه الناس، أخي هذا يريد أن يشجعني، بيني وبينه يعني أمور طيبة، يريد أن يسمع كلامي، قدمني أمامه، ما أترك له المجال إلا عند الأذان، عند أذان صلاة العشاء. كيف نعمل الآن بالمحاضر؟ كيف نعمل بالمحاضر حفظكم الله؟ أنت قمت بين يديه، قمت بين يدي المحاضر. وبعضهم يقول وهذه كلمة مختصرة بين يدي شيخنا وبين، واخذ الوقت على الشيخ كله، خلاص ليش تقول كلمة مختصرة بين يدي شيخنا؟ تناقض نفسك، قل وأنا سأحاضر بدل شيخنا، وشيخنا الليلة معفي. لا، قم كلمة بين يديه، قم كلمة بين يديه. حقيقة الناس يملون، والذي يخرج دعوة كثيرا يلمس الناس، ويلمس ماذا يقولون، ويلمس من ماذا يتألمون. فقم كلمة بين يديه، ربع ساعة، أقل، أكثر بقليل، واترك المجال لمن كان، لمن دعي ولمن ذكر، ولمن ذكر اسمه. وهكذا أيضا من كان منا مقدما، من كان مقدم أنتم تعلمون رعاكم الله أن المقدمة اسمها مقدمة، اسمها مقدمة، يؤلفون كتاب كذا كذا مجلد، والمقدمة تتكون من ورقة ورقتين أكثر، وصاحبنا يقوم يقدم محاضرة، محاضرة كاملة ما بقي إلا ربع ساعة إلى أذان العشاء. خلاص، لماذا تستدعى هذا المسكين الذي قطع الفيافي والقفار؟ حاضر وجزاك الله خيرا، ما هو عيب أنك تحاضر، لكن المقام هنا ليس مقامك تقدم وتقول كلاما يسيرا ويقوم من كذلك يحاضر. أيضا من التنبيهات، أحيانا يعلن لعدد من الأخوة، يعلن لعدد من الأخوة، لثلاثة لأربعة، أنت تعرف حفظك الله أن هذه حقوق لك ولغيرك، حقوق لك ولغيرك. الوقت عندكم كم ساعة؟ خلاص، نحن ثلاثة، أخذ ثلث ساعة، أخذ ثلث ساعة وأترك غيري، وأترك غيري. وما يشترط أن موضوع المحاضرة التي قلتها في يوم كذا وكذا بدأتها الآن أعيدها من أولها إلى آخرها، لا، لا يشترط. أنا أخذ لي ثلث، وأخي ثلث، والأخ الآخر ثلث، والحمد لله. وأيضا لأن الإطالة أولا تأخذ حق غيرك، ثانيا تضر الناس، تضر الناس. ولذلك عدد من العلماء يقولون خلق الله عز وجل هذه الحاسية، حاسية التفكير والاستقبال والعقل، قالوا تدرك الكلام إلى ربع ساعة، هذا غالبا عند النشيط والكسلان، إلى ربع ساعة. من بعد ربع ساعة المشاريع تبدأ تنفتح، والملل يدخل في الإنسان ويبدأ يبقى كأنه محبوس، كأنه محبوس. فمحاضرة ساعة تعتبر طيبة، تعتبر طيبة، إلا إذا حصل اجتماع في السنتين في الثلاث، فلا بأس أن نأخذ الوقت من بعد صلاة العصر أو بعد الظهر وبعد العصر إلى بعد العشاء، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ من بعد الفجر إلى وقت صلاة العشاء. فهذه تنبيهات يسيرة، وبقي تنبيهات أكثر، لكن بهذا بإذن الله عز وجل، مع أن الخير حاصل وأن أهل السنة في خير عظيم، لكن لا مانع ونحن بين يدي مشائخ وطلاب علم أن نتذاكر مثل هذه الأمور، وتقبلون من أخيكم الصغير حفظكم الله، فهذه أشياء نجدها ونلمسها، فعلينا أن نعالجها بإذن الله ليزداد الخير مع وجوده، ليزداد الخير مع وجوده. وأكثر ما أنبه أيها المسلمون، أيها الإخوة، في رعاية الأهل والأولاد، نحن نسمي أنفسنا ونسأل الله أن يجعلنا كذلك دعاء، دعاء إلى الله. فالضرر في ولدك يضر في دعوتك، إي والله، كيف بالله عليك تخرج تدعو إلى الله عز وجل وزوجتك في حالة لا يعلمها إلا الله، فما تعرف إلا وقد كلمت زوجة فلان وزوجة فلان، فيحصل يقولوا إيش هذا الداعية، ما تذهب عندهم تحاضر، ترى الخبر ينتشر كانتشار النار في الغابات. انظر لو أشعلت نار في الغابات، والله أحيانا أنت في وادي من الأودية وتذهب تحاضر في عدن، قد خبرك في عدن. نحن ما نراقب الناس، لكن هذا يضر. فإذا كان أولادنا على أحسن حال وفي أحسن كفاية مما يسر الله، وفي رعاية طيبة، وتدخل عندهم في ابتسامة وقت الابتسامة، وفي شدة وقت الشدة، وزوجتك تعاملها معاملة طيبة، نحن دعاء إلى الله، نسوس أمة، نسوس أمة، نعجز أن نسوس مرأة ضعيفة، نعجز أن نسوس مرأة ضعيفة وزوجة مسكينة تبكي أكثر مما تضحك؟ فالرجل العظيم والرجل الموفق بإذن الله هو الذي يسوس أهله، هو الذي يسوس أهله، تسوسهم على ما يسر الله سبحانه وتعالى. فزوجتك تحبك وأنت تحبها وتدعو لها وهي تدعو لك، وتخرج من بيتك والأمور في أحسن ما يرام. أما نخرج لن تسلم عليها ولا يسلم عليك، مضاربات قبل الخروج، مضاربات وعند الدخول، ما تبتسم إلا اليوم الثالث، لا، ما ينبغي هذا، لابد من السياسة الشرعية والخروج الدعوي. لا نقول لك لا صاحت زوجتك خلاص تبقى عندها، لا لا لا تبقى عندها، لأن بعض الزوجات ما تريد زوجها يخرج دعوة. حصلت مشاكل في بعض البلاد فانتشرت الفتنة، عمت في البلاد، فلزم هذا الداعي بيته، فبعد أيام قالت زوجته: ما استفدت من الفتنة إلا أنا. وإيش استفدتي؟ قالت: حبست عندي، كنت تخرج دعوة باستمرار، الآن حبست عندي. هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن نبقى بدون دعوة، ولا ينبغي أن نفرط بالأهل. والله عز وجل قد أعطانا في الكتاب والسنة سياسة شرعية. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائش يا عائش، يداعب زوجته؟ أما يداعبها حتى عند غضبها بعد أن تسلى ويذهب غضبها؟ قال: يا عائشة، والله إني أعلم متى أنت غاضبة عني ومتى أنت راضية عني ومتى أنت غاضبة علي. قالت: ومتى؟ قال: إذا تغضب عليه تقول: ورب إبراهيم، تحلف وتقول: ورب إبراهيم. فإذا الأمور يعني كانت في تغير حالها تقول: ورب محمد، تحلف وتقول: ورب محمد. فلا بد من حزم النساء ومن سياستهم في آن واحد، حزم مع سياسة. والحزم ما هو بالعضلات ولا بكذا، إنما بالرعاية الحسنة: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فتخرج من عند أهلك وهي على أحسن حال، وأنت على أحسن حال، وتستريح والله كذلك في سفرك وفي حضرك، لأنها أم أولادك، هي أم أولادك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر خديجة وهي في قبرها ويعدد من حسناتها ويقول: وهي أم ولد، وهي أم ولد. وهكذا تتصل ما بين الحين والآخر لأولادك: أين أنتم؟ ماذا تعملون؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، والله نحن في خير عظيم، نحافظ على هذا الخير. وأسأل الله أن يبارك في جهودكم وفي جهود شيخنا أبي بلال حفظه الله. ووالله أن هذه المدة التي تأخرنا عنكم ما كنا نحبها، وقصدنا زيارتكم، أي ما كنا نحب التأخير، وقصدنا زيارة شيخنا وزيارة إخواننا وزيارة هذا المكان الذي أحببناه 3 مرات، ولكن قدر الله تأتي الرحلة إلى عدن ونقول سنعود على الساحل، فتحصل أشياء ونمشي من ذلك الخط، نقول هو مختصر، ما نأتي إلا وقد نفذ كل ما عندنا من الطاقة. فأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يجزيكم خيرا، وأن يبارك في دعوة أهل السنة، وأن يحفظها، وأن يحفظ مشائخنا أينما كانوا. وعفوا على الإطالة، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.